في معنى تقارب الزمان أقوال، منها أن هذا التقارب في الزمان تقارب معنوي، بمعنى نزع البركة من الزمان. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث في صحيح البخاري، ابن حجر توفي سنة 852 هجرية، يعني قال هذا الكلام مما يزيد على 600 عام. قال نزع البركة من الزمان حدث في أيامنا هذه، يعني قبل 600 عام. فمن الملاحظ في أزماننا أن الأوقات نزعت منها البركة ما لم يكن في العصور التي سبقتنا. نزع البركة بمعنى تقارب الزمان، المعنى المعنوي بمعنى نزع البركة من الزمان، هذا حدث في القرون السابقة، وهو في ازدياد إلى قيام الساعة. كلما ابتعدنا عن منهج الله عز وجل كلما نزعت البركة من جميع الأشياء التي بين أيدينا. المعنى الثاني أن تقارب الزمان، وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول تقارب الزمان إنما يكون بالاختراعات الحديثة، يعني كأن الزمان يختصر بهذه الاختراعات. عندك اختراعات في وسائل النقل المواصلات، مثلا من يريد أن يسافر لمكة في القديم يستغرق حوالي شهرين، أما الآن ففي ساعتين أو أقل تجد نفسك في هذه البلاد المقدسة. هذا من باب تقارب الزمان، ليس في المواصلات ولكن في الاتصالات. الآن الهواتف النقالة، شبكات النت ونحو ذلك، هذا كله يختصر الوقت ويتقارب به الزمان تقاربا ملحوظا. بل في وسائل الطهي ونحو ذلك، يعني في كل شتى الأمور مما فيه اختراعات حديثة، هذا من باب تقارب الزمان. المعنى الثالث وهو ظاهر الحديث أن تقارب الزمان إنما هو تقارب حسي، يعني حقيقي ملموس، كما يحدث في أيام الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة رضي الله عنهم عن الدجال، فقال، هم بيسألوه ما مكثه فينا، قال يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. شوف بقى تفكير الصحابة، يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة، هل تجزئنا فيه صلاة يوم واحد؟ لا، تفكير الصحابة وحال الصحابة في الطاعة. يعني هاد ان واحد بيكلمك بيقول لك تعرف امبارح انا نمت اليوم كله، ممكن واحد يقول له ايه؟ من غير اكل ولا شرب. هو تفكيره في بطنه وفي فرجه وفي الخلاء. ممكن واحد تاني يقول له ايه؟ بلا صلاة. هم الصحابة حالهم كده، حالهم مع الطاعات كده. يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة تجزئنا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، أقدر له قدره. يبقى السنة تقدرها كأنها أيام، وكل يوم تصلي الصلوات في معادها. يبقى اليوم اللي السنة تصلي فيه صلوات سنة بالتقدير. فقال العلماء كما أن الأيام تطول في أيام الدجال طولا حسيا حقيقيا ملحوظا، كذلك قرب قيام الساعة يتقارب الزمان تقارب حسي حقيقي ملحوظ، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الشهر السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة اللي هي الجريد. لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. تمر تلك السنة تتقارب وتنقص حقيقة فتكون كالشهر، والشهر يتقارب وينقص حقيقة حتى يكون كالجمعة، والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق الجريدة. قالوا على ذلك هذه ثلاث تفسيرات، في حوالي تفسيرين ثلاثة، لكن هذه أقوى التفسيرات. يبقى أول معنى لتقارب الزمان أنه تقارب معنوي، يعني نزع البركة من الزمان. هذا حدث ولا يزال يحدث ويزداد من نزع البركة في الأوقات والأعمار والأزمان إلى قيام الساعة. وهذا دليل على اختلال نظام الكون. المعنى الثاني ان التقارب بالاختراعات الحديثة، وهذا حدث في هذه الايام في هذه العصور المتأخرة لم يكن يحدث من قبل. المعنى الثالث انه تقارب حقيقي وهذا لم يحدث بعد. يبقى المعنيين الاولين حدثا، واما الثالث فلم يحدث بعد، انما يحدث قرب قيام الساعة. المعنى الأول هو موضوعنا اليوم، وهي التقارب في الزمان معنويا بمعنى نزع البركة. ما هي البركة؟ البركة هي جند من جنود الله عز وجل، هي خير من عند الله عز وجل يضعه ويجعله سبحانه وتعالى فيما شاء من الأشياء. فلا تكون البركة في قليل إلا كثرته، ولا في كثير إلا زاد نفعه. أهم ثمرة للبركة أن تستعمل الأشياء في طاعة الله، كما قال بعض السلف كل ما شغلك عن الله فهو عليك مشؤوم. الأولاد شغلينك عن الله عز وجل، هؤلاء شؤم عليك عند الله عز وجل. المال شغلك عن الله عز وجل هو مشؤوم عليك عند الله عز وجل. أي شيء يشغلك عن السير إلى الله عز وجل وعن تحقيق المقصود الأول من خلقك في هذه الحياة الدنيا فهو مشؤوم عليك عند الله عز وجل. البركة كان يطلبها الأنبياء وأولو العزم من الرسل، سيدنا نوح، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت، وبارك لي فيما أعطيت. سيدنا أيوب كان يغتسل فخر عليه من السماء جراد من ذهب فحذى الجراد في ثوبه، فقال له الله: ألم أغنك عما ترى؟ قال: يا رب لا غنى لي عن بركتك. ايه اسباب تحصيل البركة؟ طبعا البركة تكون في كل الاشياء. ازاي؟ طبعا كلنا يشكو من قلة البركة. ازاي نحصل البركة في حياتنا في جميع امورنا، في زماننا وفي مالنا وفي طعامنا وفي اولادنا وفي سائر شتى امور حياتنا؟ اول شيء التقوى. التقوى هي عبارة عن انت جعلت ليك وقاية، يعني حاجز بينك وبين النار. انت عايز تتقي الله عز وجل، اجعل بينك وبين النار حاجزا، افعل الواجبات، انتهي عن المحرمات، يجي انت كده تتقي النار. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. شوف، خلي بالك، ما جالش رزق، ما انت ممكن يكون رزقك قليل ولكن الله عز وجل يبارك لك فيه. ممكن ابنك يمرض تديله برشامة فيشفى بإذن الله تعالى، ممكن تصرف عليه آلاف ولا يصحو ولا يشفى. ده من ايه؟ من التقوى، من البركة. يقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. انت لما تصحى الصبح كده بتفكر في الآخرة، انت متقي الله عز وجل. همك وجدولك الصلاة وعبادة الله عز وجل، فانت متقي الله عز وجل. شوف نفسك، ايه جدولك وترتيبك عند الاستيقاظ من النوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة مشغول بالآخرة وما يقربه إلى الله عز وجل، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. تبص تلاقي كده رزقك جايلك من مكان واحد وربنا يبارك لك فيه. هو عمل واحد بتعمله، ده كان حال السلف. كان ابن تيمية كان يعمل اسبوعا في السنة بس. التجارة والعمل بتاعه اسبوع في السنة اللي ربنا يرزقه بيه يعيش بيه طول السنة. الشيخ الألباني كان يعمل في تصليح الساعات يوما في الشهر، يعني 12 يوم في السنة. ما رزقه ربنا جمعه له في هذا الوقت. وفي ناس مشغولة بالرزق ليل نهار وما عندهاش بركة. من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى أول سبب لتحصيل البركة تقوى الله عز وجل، إن يكون همك الآخرة. البر وصلة الأرحام وحسن الخلق سبب من أسباب البركة. حديث في البخاري ومسلم: من سره أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: البر وحسن الخلق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. حديث عند أحمد بإسناد حسن. البر وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. يجي ده سبب ثاني، عندك أخلاق حسنة وصلة رحم، ده سبب في البركة. من أسباب البركة في المال أن تؤدي زكاة المال. هي زكاة المال اسمها زكاة، يعني إيه؟ يعني نماء. زكى الشيء إذا نما. يجي اسمها أنت تظن إن زكاة المال نقص من مالك، ده تفكيرك، لكن هي حقيقة نماء وزيادة في المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، في رواية ما نقص مال من صدقة، هي زيادة حسية وحقيقية في المال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خالفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا سالفا. يا ابن آدم انفق عليك. يبقى من أسباب البركة في المال زكاة المال والصدقات، ده فعلا ده نماء وبركة وزيادة للمال. البكور، انك انت تبكر في اعمالك وفي عملك. طبعا مش حد بيعمل كده. وقت الفجر هو وقت تقسيم الارزاق، في هذا الوقت اسعى في طلب الرزق في هذا الوقت، لا تكون نائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث من الميه يروي سلم الغامدي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي. في بكورها، وكان إذا أرسل سرية أرسلها في أول النهار. وكان سلمة كان تاجرا، خلي بالك من الجزئية دي، وكان يرسل غلمانه في البكور في أول النهار، فزاد ماله وكثر حتى أنه لم يجد مكانا يضع فيه ماله من كثرة وزيادة ماله. ليه؟ البكور. احنا الآن تعالى شوف كده، احنا في منطقة تجارية لحد الساعة 10-11 شوف مين فتح، ونشتكي من قلة البركة. من أسباب تحصيل البركة في المال الصدق في البيع والشراء، لكن احنا ما عندناش كده. احنا عندنا بنخترع ونتبارى ونتسابق في انواع الغش، حدث ولا حرج. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الغش وانواع الغش. ايه اللي حصل البركه؟ ما انت تاجر وعمال تغش في التجاره وفي البيع وفي الشراء وفي الامور دي كلها، وتحتال ما يهمكش، وتشتكي من قله البركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان، يعني البائع والمشتري، بالخيار حتى يفترقا، فان صدقا وبينا، عندهم صدق وكل واحد يبين العيوب اللي في السلعه، بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتكذب وتحتال وتغش وتدلس وتخفي العيوب، ما عندكش بركه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللي يعمل كده ما عندهوش بركه في ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله علي كذا، والله دي مستورده، والله دي درجه اولى، والله دي كذا، وانت كاذب. ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. طيب الطعام، ازاي نحصل البركة في الطعام؟ اول شيء انك انت تسمي على الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل الرجل بيته فسلم وذكر الله عند طعامه، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. هو سلم وداخل وسمى عند الأكل كشفا، لا يبيت ولا يأكل معك. فإذا دخل ولم يسلم عند دخوله، قال أدركتم المبيت. فإذا لم يسمي عند طعامه، قال أدركتم المبيت والعشاء. يا فلان سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى ثاني سبب أن تأكل مما يليك، سبب البركة في الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا من وسط القصعة. ما تجيش كده تأكل من وسط الطعام الطبق، فإن البركة تنزل في الوسط، ولكن كلوا من الحافات من الجوانب، كل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول، كان يأكل مع أصحابه، ستة من أصحابه بيأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي، يعني أخي كف ستة والنبي معه صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فأكل الطعام بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه إنه لو سمى لكفانا. ده أنت لما تنسى تقول بسم الله أوله وآخره. النبي صلى الله عليه وسلم رجل نسي أن يسمي فسمى أثناء الطعام فقاء الشيطان ما أكل. دي بركة، يجي تسمي لا تأكل من وسط القصعة، لا تفترقوا على طعامكم، لا تفترقوا على طعامكم. يعني ايه؟ مش كل واحد ليه طبق لوحديه اتكيت، كلنا مع بعض في طبق واحد، كلنا من اناء واحد. عن حرب ابن وحشي عن ابيه عن جده قال: شكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم له قلة الطعام، قال: لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم. يبقى كلنا من اناء واحد، يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه بركة. يبقى التسمية انك انت تأكل من الحافات، انك تجتمع على طعامك. اخر حاجة انك انت تلعق اصابعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وقعت اللقمة من احدكم فليمص ما بها من اذى ثم ليأكلها فانه لا يدري في اي طعامه البركة ولا يتركها للشيطان. هتسيبها يقول لك دخل عندك ساب شوية كده، هقول له اصل البنات صغور، هذا من باب الشرك، ايه دخل ده؟ هذا يتركه للشيطان. الصح انك انت تشرب جميع ما قدم لك، والا تتركه بداية تشربه غيرك، لكن تأكل وتترك شيء قليل في الطبق او تشرب وتترك شيء قليل هذا للشيطان. اذا وقعت اللقمة يمص ما بها من اذى ثم يأكلها فانه لا يدري في اي طعامه البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسحوا اصابعكم بالمناديل حتى تلعقوها فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بمسح الآنية، أمرنا أن نثلث الآنية، يعني نمسح ما بها من طعام فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا عن تقارب الزمان كعلامة من علامات قرب قيام الساعة. ذكرنا المعنى المعنوي لتقارب الزمان بنزع البركة من الزمان ومن الأشياء، وذكرنا أسباب تحصيل البركة وكلها أن تكون عبدا ربانيا همك الآخرة، وهذا كان حال السلف. أضرب لكم أمثلة تبين البركة في الوقت عند السلف. الإمام النووي اللي هو كاتب رياض الصالحين، احنا كلنا نعرف رياض الصالحين، حياته كلها كانت مع العلم، حتى انه كان يغفو على كتبه. كان يملي في اليوم اثنتي عشرة كراسة في اثنتي عشرة علما. كل يوم لي 12 درس في 12 علم. يملي 12 كراسة في اليوم. شو بقى البركة؟ ابن القيم تلميذ ابن تيمية. لما بيذكر مصنفات ابن تيمية قال: وقد ألف كتاب الفتية الحموية 60 صفحة بين الظهر والعصر. انت عشان تقراها تقعد شهر. ألف الفتية الحموية بين الظهر والعصر. ابن حجر العسقلاني شارح كتاب البخاري ألف كتابا اسمه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. تكلم على صحيح مسلم. ألفه في 3 أيام. أشد من ذلك ابن الملقن ألف كتاب الكفاية في 2 ساعات. كتاب الكفاية ألفه في 2 ساعات. دي بركة في الأوقات. السخاوي شرح هذا الكتاب التوضيح الأظهر. شرحه قال: في ساعات لو جمعت ما كملت يوما. يعني في ساعات من أيام متفرقة في أقل من يوم شرح كتاب التذكرة في التوضيح الأظهر. السيوطي لي 1000 في علم مصطلح الحديث. 1000 أكثر من 1000 بيت كتبها ونظمها في 5 أيام. أشد من ذلك ابن أبي الحديث نظم فصيح ثعلب 800 بيت نظمه في يوم واحد. ابن حجر لما كتب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، دي كتب يا جماعة، أسماء كتب، لما كتبها أعجبت الصنعاني صاحب سبل السلام، قال: فنظمتها في يوم من بكرة اليوم إلى قبل العشاء. قبل ما يقول أذكار النوم كان انتهى من نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ده كان حال السلف. والبركة في الأوقات والبركة في الأعمار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. Gracias.